الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط الثامن. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الاستفادة من كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم. وهذا في الصفحة 631 من المجلد الأول. روى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وهذا الحديث حديث حسن، ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذم العالم على مداخلة السلطان الظالم. وأورد هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سكن البادية جفا. البادية هي المكان البعيد عن القرى والمدن، الإنسان الذي يسكن بعيدا عن القرى والمدن ويسكن في تمام وبعيدا عن الحضارة، فهذا هو البدوي. ويبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الإنسان الذي يسكن البادية يصير فيه جفاء، أي يجهل، يصير جاهلا. وهذا موافق لقول الله تعالى في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب المقصود به البدو الذين لا يسكنون في القرى أو المدن، وليس المقصود به العرب كما يفهم أعداء العرب والذين لا يحبون الجنس العربي، فيقولون إن الله تعالى ذم العرب في القرآن فقال: الأعراب أشد كفرا. وهذا خطأ، الأعراب هم سكان البادية سواء كانوا عربا أم عجما. الإنسان اللي يسكن في البادية هذا أعرابي، وأما العربي فهو الجنس. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن الإنسان اللي يسكن البادية يصير فيه جفاء، والجفاء هو غلظ القلب وقساوته. فالإنسان الذي يجفو يصير قلبه غليظا ويقسو، ولا يرق لبر ولا لصلة رحم. وهذا هو الغالب على أهل البوادي لبعدهم عن أهل العلم وقلة اختلاطهم بالناس. إذن هذا الحديث يرشد الأمة إلى أن الإنسان ما يسكن في البادية، وإنما يسكن مع الناس، يسكن في المدن في القرى والأرياف، ولا يسكن في الأماكن البعيدة عن العلم وعن الحضارة وعن مخالطة الناس، لأنه إن فعل ذلك فإنه يصير جافيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد: لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. الكفور جمع كفر، وهو المكان البعيد الذي لا يمر منه الناس إلا قليلا. إذن نرى من خلال هذه الجملة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يهدف إلى أن الناس يستوطنون ويسكنون في المدن والقرى التي فيها العلم، فيها الحضارة، حتى يخرج الإنسان من الجفاء والجهل. وأما أن بعض الناس يفتخر بالبداوة ويريد أن يكون بدويا، فهذا خطأ. والمقصود بالبدوي مش اللي يسكن القرية كما نفهم نحن، لا، اللي ساكن في القرية خلاص موش بدوي. البدوي هو اللي يسكن بعيد عن الناس في خيمة، لا يوجد عندهم مسجد ولا من يعلمهم، هذا هو البدوي. وكان بعض الدول يأتون إلى هؤلاء البدو ويبنون لهم مدرسة ويبنون لهم مستشفى، فمنهم دولتنا كانت تفعل هذا، يأتون بهم في الصباح لما تأتي السلطات تجد البدوين هربوا، عودوا هربوا إلى خيامهم. هذا خطأ. المفروض ما دام توفرت لك الفرصة بس تسكن في قرية أو في مدينة فيها العلم فيها الحضارة فاغتنم هذه الفرصة. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، أي من لازم اتباع الصيد لهوا وطربا واشتغل به غفل قلبه عن الطاعة والعبادة، لأنه يبتعد عن الجماعة والجمعة فيغفل قلبه ويلهو ويطرب فيقسو القلب. أما من اصطاد للقوت فهذا يجوز، لأن بعض الصحابة كانوا يصطادون الصيد، اللي يتبع الصيد بالزاف يغفل لأنه يبتعد عن الجماعة والجمعة، خاصة الناس اللي يروحوا من أجل الصيد ويخلي الجمعة يقولك أنا مسافر، هذا خطأ. من اتبع الصيد غفل، أي يتبع الصيد هكذا لهوا وطربا، هذا مكروه. أما من كانت معيشته من الصيد هذا حاجة أخرى، هذا شيء آخر، ومع ذلك عليه أن يبرمج الصيد التاعه بما لا يتعارض مع خاصة صلاة الجمعة. أما الذي يلازم الصيد دائما دائما فهذا تصيبه الغفلة، ومن اتبع الصيد غفل. إذن ما حكم الصيد؟ الصيد يقول العلماء: الصيد للحاجة جائز، إنسان محتاج إلى الصيد مثلا لكي يقتات منه هذه المعيشة تاعه، أو أن الطبيب قال له أنت لازم لك رياضة، لك مريض بمرض لازم لك رياضة الصيد مثلا، لا مانع للحاجة. وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب فمكروه. وأما إذا وقد يصير الصيد حراما، متى؟ إذا كان في هذا الصيد ظلم للناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم، إنسان يروح يصيد ويدخل في مزارع الناس ويطلع على عورات الناس، هذا في هذه الحالة صار الصيد حراما. ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، أي من أتى أبواب السلطان تصيبه الفتنة في دينه. لماذا؟ لأنه إذا دخل إما أن يلتفت إلى تنعمهم فيزدري نعمة الله عليه، يشوف ما هم يعيشون فيه من الأبهة فيزدري ما هو فيه من المعيشة فيسخط على ربه، أو أنه يهمل الإنكار عليهم ما هم فيه من منكرات فيكون مع وجوبه فيكون فاسقا بذلك. وإما أن يطمع في دنياهم وإما أن يطمع في دنياهم على حساب دينه، وهذا هو السحت. لكن قال العلماء من لم يداهن ودخل على السلطان ونصحه بالحكمة واللين وخاصة في هذا الزمان، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فدخوله عليه نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، أي تبيين وتوضيح والنصيحة. إذن هنا نقرأ، الإنسان لما يقرأ الأحاديث ويقرأ هذا الحديث ويقرأ كلام بعض العلماء ينهون عن مداخلة السلطان، بينما في المقابل نجد أن هناك علماء كانوا يذهبون عند السلطان. فهنا ماذا يفعل العلماء؟ جمعوا بين هذه الأحاديث وبين هذه الآثار، فقال أبو عمر ابن عبد البر صاحب الكتاب قال: معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق، فأما العدل منهم الفاضل فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر. ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان يصحبه جلة العلماء مثل عروة ابن الزبير وطبقته وابن شهاب وطبقته؟ وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبد الملك وبنيه بعده، وكان ممن يدخل على السلطان الشعبي وقبيصة ابن ذؤيب والحسن البصري وأبو الزناد ومالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم وجماعة يطول ذكرهم. وإذا حضر العالم عند السلطان غبا، يعني أحيانا يزور زيارات خفيفة وزيارات متباعدة فيما فيه الحاجة إليه، وقال خيرا ونطق بعلم كان ذلك حسنا وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه. إذن الإنسان الذي يرى من نفسه القدرة على النصيحة وأتيحت له الفرصة بدون مشكلات بدون بلبلة، فلا مانع أن يذهب عند السلطان وينصحه، لكن عليه أن يختار الكلمات الطيبة اللينة كما قال ربنا لموسى وهارون في شأن فرعون: فأتياه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلا مانع أن الإنسان يذهب، لكن من كان يثق من نفسه أنه لا يتأثر بما قد يشاهده من أبهة وما يشاهده من مخالفات شرعية، وأن لا ينافق في الكلام، لا يقول أمام السلطان كلاما طيبا ثم إذا خرج سبهم ولعنهم، فإن هذا هو النفاق، هذا من النفاق. وقد قيل للإمام مالك رحمه الله: إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون، فقال: يرحمك الله، فأين التكلم بالحق، فأين التكلم بالحق. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أتى أبواب السلطان افتتن، على الإنسان أن يكون مستغنيا عن دنيا الناس. العالم عليه أن يكون مستغنيا، وإذا كان هناك حاجة فلا مانع بالشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وعليه أن يستعمل الألفاظ اللينة خاصة في آخر الزمان. وأما ما نقرأه من سير بعض العلماء في الزمن الماضي أنهم كانوا يخشنون الكلمة لبعض الحكام، فقال بعض العلماء قال: أولئك الحكام كان للعلماء منزلة في قلوبهم، وكانوا سريعي الاتعاظ والتأثر. أما اليوم، وهذا قاله ابن الجوزي في القرون الماضية. قال: أما اليوم فلا أرى أن يفعل هذا العالم أن يخشن الكلمة، بل عليه أن يتلطف لتغير الأحوال. وليس كل إنسان يستطيع أن يقف هذا الموقف، فمن لم يستطع فالله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيها الإخوة، النصيحة دائما عند أهل السنة والجماعة بالنسبة للحكام تكون سرا وليس كما تعودنا، بل بعض الدعاة مع الأسف هم الذين علموا الناس هذه الطريقة ويظنون أنها هي السنة، وهي تقديم النصيحة للسلطان على أبواب على المنابر في المساجد وعلانية، ويقولون هذا حرية التعبير. هذه عندنا نحن أهل السنة منهجنا مغاير لمناهج غيرنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده ولينصحه سرا، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة وسنده صحيح. هذا هو المنهج الصحيح، أن تقدم النصيحة، ومن لم يستطع الوصول فيطلب ممن يستطيع الوصول وإيصال النصيحة للسلطان. وهذا كله فيه محافظة على الهدوء ومحافظة على هيبة السلطان في قلوب الناس ومحافظة على المجتمع. هذه الأحاديث مع الأسف لم يكن يذكرها لنا كثير من الدعاة، لما كنا نستمع إلى خطبهم ودروسهم ما سمعناها في يوم الأيام، إما لأنهم يجهلونها وهذا هو الغالب، أو أنهم يعرفونها لكن لا يريدون أن يخرجوا عن الخط العام الذي يسير عليه العوام. والمسلم لا يمشي مع هوى الحكام ولا مع هوى العوام، بل يسير على منهج الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم من المباهات والدنيا. هنا المؤلف يعلم طالب العلم أن يطلب العلم لوجه الله، لا يطلب العلم لكي يفجر به ويأخذ لنفسه الرخص غير الشرعية، أو لكي يباهي الناس، أو يطلب العلم للدنيا. ثم روى بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. هذا الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه وغيرهم، وهو حديث صحيح. يا مسلم، يا طالب العلم، لا تتعلم العلم الشرعي لكي تباهي به العلماء، تباهى يعني تتفاخر، قل فلان لوك نوري له، أنا نوري باللي نعرف خير منه، يعني يطلب العلم من أجل هذا. العلم الشرعي تطلبه لماذا؟ لكي يدخلك الجنة، لكي ترفع الجهالة عن نفسك، لكي تعبد الله على علم. إذن لا تطلب العلم باش تجادل وتبين نفسك مع العلماء، لا، بل اطلب العلم لوجه الله. ولا تطلب العلم لكي تجادل السفهاء، واحد سفيه ما يعرفش ما تجادلوش، ما تجادلوش، خليه اتركه، خاصة إذا كان ما زال شاب صغير وبدأ يجادل ويجيب لك آية من الشرق أو حديث من الغرب وما يعرفش وش المناسبة بين الآية والحديث، وقال العلماء وقال فلان وقال فلان، ويجيب لك قول منا وقول مكتاب وقول مكتاب ويبدأ يجادل. هذا إذا رأيته لا يريد اتركه لأن الجدال معه لا يفيد، ولا لتحتاز به المجالس. ما تطلبش العلم باش الناس يقولوا يديوك للزردة وتأكل الطعام ويرفدوك في السيارات ويحطوك في المجالس، لا، وإنما أنت أطلب العلم لوجه الله. ثم إذا أكرمك الناس وأنت لم تقصد بعلمك هذا، فهذاك من حب الناس للعلم واحترامهم للعلم، خاصة الشاب الصغير لما يشوف أهل العلم يحترمون من طرف العلماء وكذا، يحب يولي كما هما من أجل هذه القضية. هذا غلط، صحح نيتك وابتعد عن النية الفاسدة، لأن الإنسان اللي يطلب العلم لغير الله ويطلب العلم لهذه الأمور الفاسدة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك فالنار النار. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما يطلب الحديث، وفي رواية: العلم ليتقى الله به. يعني العلم يطلب الإنسان باش يتقي ربي به، فلذلك فضل على غيره من العلوم. علاش العلم الشرعي والحديث النبوي أفضل؟ هذا العلم الشرعي علاش أفضل من العلوم الأخرى؟ لأنه يطلب باش تولي تقي، باش تطبق هذاك العلم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. طيب، ثم قال، نختصر لأنه جايب آثار كثيرة وأحاديث، نأخذ فقط من الكتاب ما هو مهم في مثل هذا المقام. ثم قال رحمه الله تعالى المؤلف: باب ما جاء في مساءلة الله عز وجل العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا، وهو في صفحة 679 من المجلد الأول، بعد ما جاء تحذير من الرياء والشرك في العلم الشرعي. هنا جاب بعض الآيات والأحاديث لتحذر من المقام يوم القيامة بين يدي الله، فقال عن عبد، روى بإسناده عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث، يعني حلف، فقال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ما عملت فيما علمت، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. هذا رواه كذلك ابن المبارك في الزهد، ورواه الطبراني في الكبير، وهو أثر حسن وله حكم الرفع. يعني يقول باللي ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسب الإنسان، كل واحد منا يخلو به ربه، يكلمك، فمن بين الأسئلة التي توجه إليك: ما عملت فيما علمت؟ يا هل ترى العلم عملت به ولا لا؟ تعرف باللي الشرك لا راه كبيرة من الكبائر وأكبر الكبائر، هل ابتعدت عنه؟ عرفت باللي الصلاة واجبة، هل أديتها؟ عرفت باللي الرشوة حرام، هل ابتعدت عنها؟ عرفت أن الربا حرام، هل ابتعدت عنه؟ حساب. فإذا احذر يا عبد الله أن لا تعمل بما علمت. ثم قال رحمه الله: باب جامع، باب جامع القول في العمل بالعلم. وروى بإسناده قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. أثر صحيح. يقول أبو الدرداء صحابي، يقول: ما تقدرش تكون تقي حتى تكون عالما، ما تقدرش تكون من المتقين حتى تكون عالما. مش متى عالما؟ يعني تعرف الشيء اللي راح تديره هل هو حلال ولا حرام. أما هكذا كبرك لا، فإذا التقوى ما تكونش بدون علم، لا بد من العلم، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وقال علي رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل، العلم يزكي وينادي العمل، تعال اعمل، فإن أجابه وإلا ذهب العلم. إذا حبيت تحفظ العلم اعمل به. ولذلك يقول وكيع بن الجراح رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين في طلبه بالصوم. إذن حبيت تحفظ الحديث، حبيت تحفظ الآية، اعمل بها. ما أنت عبنا؟ يعني طبقها، طبق الآية اللي قريتها وطبق الحديث اللي قريته تحفظه. إذن العمل راه مهم جدا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في صفحة 711: فصل من هذا الباب في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك. هنا الآن المؤلف راه يربي فينا أو يعلمنا، خاصة طلاب العلم الشرعي، يعلمنا كيفاش نمشيه مع طالب العلم، علمنا الآداب، كيفاش نتأدبوا مع العلماء، كيفاش نتأدبوا مع السلطان، كيفاش نتأدبوا مع الزملاء، وهكذا كيف لماذا نطلب العلم. وعلمنا كذلك باللي لازمنا نعمنوا بهذا العلم. الآن حبي أعطيك برنامج كيفاش تصير في حياتك يا طالب العلم مع مسألة المال، كيفاش تكسب المال، تخدم على روحك ولا ما تخدمش على روحك. هنا المؤلف يجيب الأحاديث والآثار في هذا الموضوع. فروى بإسناده عن كعب بن عياض الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وأخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح. هنا ابن عبد البر رحمه الله حب يبين لنا بعد ما جاب الأحاديث اللي تمدح المال والأحاديث اللي تحذر من المال، كذلك كاين آيات في القرآن الكريم تخوفنا من الدنيا، إنما الدنيا متاع، كذا تخوفنا، وآيات أخرى تحث على فسعوا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخره. فكيف نجمع الإنسان لما يكون عنده نظرة صحيحة يفهم مليح، أما اللي يشوف بعض الأدلة ويخلي الأدلة الأخرى يقع في اضطراب دائما. ولذلك علاش العلماء يفهموا خير منا؟ علاش؟ لأن العلماء يجمعوا الأدلة ويرتبوها ويخرجوا بفهم سليم. أما غير العلماء يقرأ آية يفهم الإسلام على ضوء هذه الآية، الإسلام الذي نزل في 23 سنة يفهمه من خلال هذه الآية فقط، بينما الموضوع ما فيش غير هذه الآية، الموضوع فيه عدة أدلة. فابن عبد البر لما جاب الآيات اللي تحذر، الآيات والأحاديث اللي تحذر من فتنة المال، وجاب الأحاديث اللي تحث على كسب المال، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية، والسفلى السائلة. رواه البخاري ومسلم. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا باش نكونوا احنا نتصدقوا، ماشي الناس يتصدقوا علينا. يدك تكون عالية، ما تكونش لتحت تمد يدك هكذا. هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على كسب المال. ثم جاب آثار أخرى ابن عبد البر، منها عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه قال له: يا بني أو يا بني أولاده عليكم بالمال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. هذا إسناده صحيح. هذا يوصي أولاده يقول يا أولادي اكسبوا المال فإنه منبهة للكريم، يعني أنت تكون لما تكون كريم المال هذا يزيد يرفعك بين الناس، تكون لي عندك مقام طيب. ويستغنى به عن اللئيم، الإنسان اللئيم تستغني عنه. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال لا خير في من لم يجمع المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته. يعني لا خير في الإنسان اللي ما يجمعش المال باش يكف الوجه بتاعه باش ما يسألش ويؤدي أمانته. وقال أيوب السختياني رحمه الله كان أبو قلابة يقول لي يا أيوب إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. إلزم السوق يعني إلزم السوق باش تقوت وتجيب القوت بتاعك، فإن الغنى من العافية يعني كي تكون غني مستغني عن الناس راك في عافية. وقال عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله نعم العون على الدين اليسار. يعني وش هو اللي يعاونك على الدين بتاعك؟ لما تكون مستيسر عندك مش محتاج للناس مكتفي. وعن أبي ظبيان الأزدي قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما مالك يا أبا ظبيان؟ قال له هذا التابعي صحابي عمر الخطاب قال هذا التابعي قال له وش عندك من المال؟ عندك مال ولا ما عندك؟ قال قلت وأنا في 2500 عندي، أنا عندي ذهب. قال فاتخذ سائما أو سائمة فإنه يوشك أن يجيء أغيلمة من قريش يمنعون هذا العطاء. يعني ما تتكلش ما تعتمدش، توكل على الله طبعا، ما تعتمدش على هذا الدراهم فقط اللي عندك، زيد نميهم، نمي الدراهم هذا لأنه راح يجي واحد الوقت تتزير عليك وممكن يكون هناك ظلم فيحذر. وقال سفيان الثوري رحمه الله لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس، من أن أحتاج إلى الناس. إذن الإنسان يكسب المال ولا ينتظر الناس يعطونه، خاصة اللي راح يتخصص في علم الشريعة الإسلامية، لأن علم الشريعة الإسلامية أكثر الناس الأهواء تاعهم ما تمشيش مع الشريعة، وأنت راك تمثل الإفتاء في الشريعة، فبالتالي راح الفتاوى تاعك تتصادم مع هوى الناس. فإن كنت في حاجة إليهم ماذا تفعل؟ تصير تمشي مع هوى الناس فتسقط في الهاوية. ولذلك استغني عن الناس ولا تطلب من الناس. طيب، إذن يقول أبو عمر بن عبد البر المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب من غير وجهه والمأخوذ من غير حله. إذن المال متى يكون مذموما؟ المال وقتاش يكون ماشي مليح؟ كي الإنسان يجيب هذاك المال من غير الحلال، هذا أول. يعني ما هي نظرة الإسلام إلى المال؟ واحد يسألك سؤال، ما هي نظرة الإسلام إلى المال؟ نظرة كاملة متكاملة، لأنها هذه النظرة مأخوذة من الشريعة الإسلامية. المال إذا جبتم الحلال، هذا الشرط الأول، تجيبوا من الحلال ثانيا تنفقه في ما هو جائز شرعا أو واجب، مثل أن تنفق على نفسك، على ولدك، على والديك الفقيرين، وتؤدي الحقوق من الزكاة والصدقات إلى آخره. هذا ثاني. ثالثا ألا يشغلك عن ذكر الله، لا يشغلك عن الصلاة، هذا الشرط الثالث. إذن المال إذا كان خذيته بهذا الشروط فهو مال ممدوح، أما إذا كان إنسان يجيب المال ما على بالوش حلال حرام مهم جيب برك، فهذا هو المال المذموم. أو يجيبه من الحلال لكن ما يأديش الواجبات، يجي وليده يقول له شري لي كراس يضربه بكف، كراس لازم باش يقرأ، شري لي خبزة يغضب، شري لنا كذا يغضب، أشياء لازمة. زكاة وجبت عليه الزكاة يفر من الزكاة، يتحايل على الزكاة، هذا كذلك مال مذموم. أو يجيب المال من الحلال ويؤدي الواجبات في المال لكنه تشغله عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا كذلك مذموم، هذا مال مذموم. طيب، إذن كسب المال الضروري للقوت هذا واجب، يعني الآن حبينا نعرفه ما حكم العمل، ما حكم الإنسان يخدم باش يكسب العمل باش تكسب القوت الضروري باش ما تموتش، ما تبقاش عريان، ما تبقاش ساكن في العراء وأنت قادر، هذا ما هذا الكسب واجب عليك، هذا كسب واجب. وأما الزيادة على ذلك تزيد تتوسع فهنا بحسب النية، بحسب النية، إن كان الإنسان يحب يزيد من المال باش يزوق على الجيران، صاحبي عنده سيارة شراها بمئتين مليون أنا نسعى باش نشريها بمليار مثلا، هكذا مفاخرة باش كي نجوز قدامه نضرب له منبه هاي شوفني راني في السيارة، هذا الطريقة مذمومة للمفاخرة والمباهات والزوخ والفوخ، هذا مذموم. إذن إذا كان المال الزيادة والتوسع في المال من أجل المفاخرة والمباهات فهذا مذموم، مذموم. أما إذا كان إنسان حب يتوسع بالشروط السابقة ما تنسوهاش، ثلاثة شروط، حب يزيد يتوسع في المال يكسب أكثر من الضروري، لماذا؟ لكي يعمل الصالحات ولكي يدخر للمستقبل، يدخر للمستقبل، يدخر لأولاده، هذا لا مانع منه، لأنه بعض الناس يظن باللي ادخار المال حرام، ادخار المال حرام، لا، ادخار المال إذا أديت الشروط الثلاثة على حسب النية تاعك، إذا كانت تدخر المال باش تولي تزوخ به وتفوخ وتنسى ذكر الله فهذا مذموم. أما إذا كان حبيت تتوسع باش تدير الخير وانت واثق من نفسك ما بتتغيرش إن شاء الله باش تدير الخير وتعاون المحتاجين، لأن هذه الصدقات وهذا المال تدخل به الجنة، تدخل به الجنة بهذه الأعمال الصالحة، ولكي تدخر للمستقبل لا مانع بالشروط الثلاثة الأولى. هذه تقريبا النظرة الشرعية للمال، ومع ذلك السلامة هو الاقتصاد والاقتصار على ما هو الحاجة فقط، هذا هو الأسلم، الأسلم للإنسان أنه الأسلم أن الإنسان يقتصر على ما هو ضروري وما هو في حاجة إليه، وأما الزيادة فلا يزيد لكن من أراد أن يزيد بهذه النية الطيبة فلا مانع من ذلك. ثم اعلم يا أخي المسلم أن الله تعالى قد يبتليك بأن لا يوسع عليك، يعطيك غير الضروري ويبعد عليك الدنيا، فلا تغضب ولا تصيبك الأمراض النفسية، لأن أغلب الأمراض النفسية وأغلب الناس اللي يحبوا يهاجروا من بلادهم ويبيعوا دينهم ويروحوا لبلاد الكفار يضيع دينه ثم من أجل المال، من أجل المستقبل، خطأ، راك ضيعت دينك هنا، رحت تشاهد المنكرات وتعيش في وسط المنكرات ثم تقول أنا من أجل الدنيا. إذن إن الله تعالى أحيانا بعض الناس يبعد عليهم الدنيا رحمة بهم. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام يشتهيه، رواه الترمذي والحاكم وهو حديث حسن. شوف هذا الحديث، هذا لو كان نحفظه ونجعله برنامج في حياتنا كثير من الأمراض النفسية اللي راهي منتشرة في المجتمع تروح، لأن أغلب الأمراض النفسية كاين أمراض نفسية تجي من شيء ليس من أجل المال صح، لكن أغلب الأمراض النفسية من أجل ما عنده السيارة، ما عنده السكن، ما عنده الزوجة، ما عنده كذا، وش يدير؟ ما عنده والو، يطلع فوق عمارة ويرمي روحه على رأسه. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عز وجل لا يحمي عبده الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام يشتهيه. المريض تاعك يريد أن يأكل الطعام، صح، الطبيب يقولك شوف لو كان يأكل هذا الماكلة إما يموت وإما يطول عليه المرض، فأنت ماذا تفعل؟ تحميه، تبعد عنه وتبعده عن ذلك الطعام. هل تكرهه أنت؟ لا، أنت لا تكرهه، أنت لا تكره المريض بل تحبه لمصلحته. وهنا كما يقال الشيء بالشيء يذكر، كاين واحد الفكرة راهي منتشرة عند كثير من المسلمين خاصة في هذا الزمان لما شافوا الكفار في بلادهم يعيشون في بحبوحة من العيش، وهذه يقولوها، يقول لك ربي يحبهم، هذا ولاد سيدنا عيسى يحبهم ربي، يقولوها، كيف يحبهم ربي؟ إن الله تعالى لا يحب الكفار، يحبهمش. واحد واش قال لهم؟ قالوا له كان ما يحبهمش، علاش هم عايشين في بحبوحة من العيش؟ الحياة ميسرة، موفر عندهم كل شيء، الحلال والحرام، كيف ما يحبهمش هذا؟ فقال له واحد، قالوا نجيب لك مثال، وبالمثال يتضح المقال. قالوا انتبه، قالوا انت في الدار عندك فار دار فيك حالة، جيب سميدك له، جيب واش تدير له؟ قال له نجيب له فخ. قالوا واش تدير له في الفخ؟ قالوا ندير له فرماج وقريارة من نوع المليح هذاك. قالوا انت تحب الفار كي تدير له قريارة ما تعش الولادك ياكلوه تعطيه للفار؟ قالوا لا ما نحبوش باش نقبضه. قالوا ما لا خلاص افهمها انت، يا واضح. هكذا كي نهضروا مع الناس هذو اللي يقولك صحاب ولاد سيدنا عيسى يحبهم ربي، هذو ماشي ولاد سيدنا عيسى، حاشاه سيدنا عيسى. فالناس كي جيب لهم هذه الأمثلة، إن الله تعالى قد يبتليك بالفقر، وقد يكون الفقر ابتلاء من الله بسبب ذنوبك، على لأنك ما تخدمش، كما نرى اليوم كثير من الشباب ما يخدمش، إما يخدم مدير ولا وزير ولا ما يخدمش، شنو هذا؟ لا، أي عمل حلال ما فيهش مخالفات اخدم، كف وجهك إلى حتى نهار يطلعوك مدير. أسي ممكن ولو كاع مدير، شكون يخدم بلومبي؟ يخدم أن الحنفية تاع الماء شكون يخدم خباز؟ إن الله تعالى قسم الأرزاق. طيب الإنسان يقول لك أنا نقرأ باش نولي طبيب، يسعى يسعى يسعى وفي الأخير يخرج مهندس تاع كمبيوتر. ربي سبحانه وتعالى قسم الأرزاق، فأنت اسعى، خاصة أنت يا طالب العلم الشرعي. مديش كما ما يديروا بعض الشباب، يخرج من القرايه وما يخدمش وقاعد في الدار وباباه يشوف فيه بنص عين، يقول لي روح تخدم راني نطلب في العلم. الاب تاعك ماهوش راضي، روح اخدم يا اخي ودير تنسيق بين العمل وبين طالب العلم. لكن ان كان هناك والد قال لك يا وليدي اقرا انا نوفر لك كلش، ما شاء الله جزاه الله خيرا هذا الوالد، الله يكفر من امثالهم، يعني انا نوفر لك كلش، اقرا يا وليدي، تقرا تقرا العلم النافع. اما تبقى هكذا ومن بعد تبدا تسلف وتطيح في الديون، ومن بعد الناس كي ما يعاونوش تقول هذو ماشي رجال، هذو كيف يعني كي يعاونوك بك لي ولو رجال؟ فاذا ايها الاخوه، الان المؤلف راهو يعلمنا باش الانسان يستغني عن السؤال، فان كان ولا بد، خاصة انت يا طالب العلم الشرعي ويا امام يا قدوة، ما تطلبش من اي انسان، ما تسلفش من عند اي انسان. كان الامام مالك رحمه الله، شوف العلماء، تجيه بعض الاعانات رسمية كي يعرف بلي هذيك الاعانات وراءها طلبات ما يحبش ينفذها لانها لا تتناسب مع علمه، كان يرفض هذيك الاعانات، يرفضها مع حاجته. لكن كان لما يحتاج هو كان ساكن في المدينة المنورة، وكان هناك عالم من علماء المسلمين في مصر في وقته اسمه الليث ابن سعد، عالم من العلماء في وقت الإمام مالك، وكانوا أصحاب، كانوا يتراسلوا الرسائل في العلمية. فكان كي يحتاج لإمام مالك يكتب رسالة ويبعثها لصاحبه يقول له ارسل الي كذا وعلا، لان هذاك العالم يعرف قيمه شكون، قيمه الامام مالك. غدوه لو كان يختلف معاه ما يجبدش هذيك الاعانات. اما تروح تسلف منه عند واحد تختلف معاه، يروح ينشرك في الانترنت والجرائد، واني عاونته وهذا الحمل في كتفه من يدي وكذا، لا غلط. خاصه انت يا طالب العلم الشرعي عليك ان تكون من المستغنين عن دنيا الناس. والغنى الحقيقي أيها الإخوة هو القناعة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، رواه مسلم وغيره. فالإنسان دائما يطلب ربي باش يرزقه القناعة، لأن القناعة كما يقال كنز لا يفنى. كي تكون قانوع ما تاكلش الحرام، اما الانسان اللي ماهوش قانوع مثل الصحراء، كل ما ترمي لها الماء تقول لك هل من مزيد، ما تشبعش صحراء وما تنبتش. فلذلك انت يا اخي عليك بالغنى غنى النفس. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين. وش المقصود بهذا الحديث؟ المقصود بهذا الحديث يعني متواضعا، وإلا الفقر يتعوذ الإنسان منه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأعوذ بك من الكفر والفقر. إنسان يتعوذ بالله من الفقر، صح ما تخافش من الفقر، اسعى وكن مستغنيا، كن مستغنيا، واعلم أن هذه الدنيا هي مرحلة، مرحلة. شحال تعيش؟ 60 سنة، 70، 80، 100، 120، شحال بعدها؟ واش كاين بعدها؟ تموت. فلماذا المرض؟ لماذا الأمراض النفسية؟ لماذا الانتحار؟ لماذا السارقة؟ لماذا السفر إلى البلاد التي فيها الفتن والإقامة هناك والسكن هناك وتغيير الجنسية من أجل الدنيا. لماذا؟ كله من أجل الدنيا. عليك يا أخي أن تكون مستغنيا بالقناعة. الإنسان يقتنع ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليه. معليش، اللهم وسع علينا في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الإنسان المال يحذر منه. المال راه صعيب، المال راه صعيب، المال ميال، المال ميال، يميل الناس. فلذلك كان كثير من الصالحين يخافون من الاستكثار من المال. أما إذا استكثر الإنسان من المال بنية صالحة، بنية حسنة، فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، ثم قال: باب الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله تعالى على كل حال. لما جاب المؤلف أن الإنسان ممكن يطلب العلم من أجل الدنيا، خاف يفهم بعض الناس يقول ما دام أن النية تاعي ما هي الصافية أي خليني ما نطلبش العلم الشرعي. لا لا، هنا روى بسنده عن معمر رحمه الله تعالى قال: إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. يعني ممكن إنسان في أول ما يطلب العلم يقول نطلب العلم باش نولي في المجالس والناس يقدموني وكذا، يقولك ما دام هكذا النية فاسدة أي خليني ما نطلبش العلم. لا، استمر في طلب العلم وغير النية تاعك واجتهد، والآيات اللي راح تقراها والأحاديث اللي راح تقراها ستغير نيتك إلى نية الآخرة إن شاء الله تعالى. طيب، هنا عندنا بعض الأسئلة: هل يجوز أن نقول المدينة المنورة بزيادة المنورة؟ نعم يجوز أن تقول المدينة النبوية، المدينة المنورة، المدينة هكذا، كله جائز إن شاء الله تعالى. يقول هذا الأخ: رجل عنده أموال ونتج عن هذه الأموال فوائد ربوية، وهو يعلم حرمة استعمال هذه الأموال، فهو يسأل هل يجوز أخذ هذه الأموال لتسديد ديونه المتراكمة عليه لدى أشخاص وجزاكم الله خيرا. لا يجوز أن تستعمل هذه الأموال الربوية، لا يجوز، عليك أن تتخلص منها، لأن الله تعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خذ رأس مالك والمال الزائد اصرفه، ليس لكي تأخذ عليه الحسنات، ما تأخذش عليه الحسنات، وإنما باش تبعد الشر عن نفسك، اصرفه في مشروع عام، مثلا تزفيت طريق، إصلاح طريق، إصلاح جسر، إصلاح كهرباء في عمارة لا تستفيد به أنت لتدفع مثلا الضرائب به عن نفسك، أو تدفع الغرامات تاع المرورية، أو لكي تدفع الديون عن نفسك، هذا كله لا يجوز. عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن الربا، فابتعادك عن الربا سيسهل الله لك بذلك تسديد ديونك إن شاء الله تعالى. طيب، هذا يقول: قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله. هل يعني هذا الحديث أن المرأة إذا نزعت ثيابها في بيت أهلها أو بيت أقاربها هل يطبق عليها هذا الحديث؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذه المسألة يا أخي ما فيهاش غير هذا الحديث، شفت كيف؟ أنت قريت غير هذا الحديث، مفروض تقرأ عن الحديث والروايات على الحديث. حديث هذا في رواية يقول: في غير بيت أحد من أمهاتها، في غير بيت أبيها، في غير بيت أمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود من الحديث أن المرأة لا يجوز لها أن تنزع ثيابها في غير البيت الذي تأمن على نفسها من اطلاع بعض الناس عليها، إما بالمشاهدة أو بالآلات، خاصة الآن مع الكاميرا فالإنسان مرأة تروح للحمام ولا كذا يصوروها خاصة مع انتشار هذا الهاتف هذا المحمول اللي فيه ماذا التصوير. فلذلك لا يجوز للمرأة أن تنزع ثيابها في غير بيت أحد محارمها. أما مثلا راحت عند أختها وبعد حبت تبدل لا مانع تبدل, لأن الغالب أن البيت تاع المحارم تاعها فيه الأمن من أن يطلع عليها أحد. هذا المقصود بالحديث نعم. أو ده يقول: ما حكم جمع صلاة المغرب والعشاء لطالب يدرس ساعات إضافية من الساعة 5:30 إلى الساعة 8:50؟ يجوز الإنسان أن يجمع الصلاة في الحضر أحيانا للحرج بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة. فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير مطر ولا مرض, أو كما قال. قيل له لابن عباس: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فيقول العلماء الذين أجازوا هذا الحكم, قالوا: إذا كان الإنسان أحيانا في الحاضر في السفر أو باين, كي تكون مسافر تجمع بين الظهر والعصر, إما العصر تجيبه للظهر ولا الظهر تديه للعصر, والمغرب إما تجيب له العشاء ولا المغرب تديها للعشاء, أما العصر ما تخليهاش يدخل عليها المغرب, لا ما يجوزش. يعني الظهر والعصر صلاة النهار لا يجوز أداؤها في الليل, والمغرب والعشاء صلاة الليل لا يجوز أداؤها في النهار. هذا المقصود. ففي السفر هو واضح, في الحاضر أحيانا حرج عليك شديد وكان تصلي كل صلاة في وقتها حرج, فلا مانع أن تجمع. كما إنسان يدخل إلى الدراسة يدخل مثلا على الزوج ما يخرج حتى للمغرب, مع أنت راح العصر راح يكون وهو في حلقة الدراسة أو في الفصل الدراسي, ففي هذه الحالة لا مانع أن يجمع بين الظهر والعصر, جمع تقديم يصلي الظهر ويزيد له العصر ثم يدخل حتى يهدي الله المسلمين أنه يسقموا أحوالهم ويديروا ويبرمجوا حياتهم ودراستهم بما لا يتعارض مع الصلاة. لكن كاين أحيانا يكون عندك حرج شديد, مثلا عرس, راك في عرس زوج بنتك ولا زوج وليدك وراك تجري مع الضيوف ودخل فلان وكذا وتعس الصحون وتدخل فلان وتخرج فلان, ما تقدرش تصلي كل صلاة في وقتها, لا مانع تجمع. لكن إذا ما عندكش هذه الأمور أقعد ما عندكش هذه الأمور قال بما أنني كنت نجمع خليني نجمع دائما, هذا لا يجوز, لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه ذكرناها في عدة مناسبات. إنسان مثلا حارس يكون يحرص على بوابة, لو كان يروح من ثم ممكن تصير أمور خطيرة ولا, خلاص يجمع مثلا يبدأ الخدمة تاعه تبدأ على الظهر وما تنتهيش إلى المغرب, في هذه الحالة يصلي الظهر ويزيد العصر جمع تقديم ويدخل العمل تاعه ثم هذا الجمع. لكن كي يكون قاعد ما عندوش يصلي كل صلاة في وقتها, هذا قال به بعض العلماء وهو قول راجح وفيه تيسير على الناس. طيب أظن نكتفي بهذا لأن الأذان, نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.